لأنه أثبت على أنها لأنها لصاحبه وأن صاحبه أبرأه منها. نعم يعني عطاله هي. نعم. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل. تم جزاه الله خير. نعم. فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل ذلك فعل كذا. عيد الجملة جزاك الله خير. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل. واحد قال هذا فعله فلان وحلف، وحلف هذا الشاهد حلف على أنه إيه، على أنه هذا فعل فلان فعله فلان، فيه تفصيل. إيش التفصيل يقول الشيخ؟ فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع. نعم. وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. أحلف على أن فلان غير زيد لم يفعل هذا، لم يفعل هذا، بل فعله من يصير، بل فعله زيد. نعم. طيب. وأما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. شو عندك المحصور؟ قوله أما النفي المحصور أي المقيد بزمان مخصوص أو مكان مخصوص، والفرض أنه في فعل غيره. وقوله فيحلف فيه الشخص على البت أي والقطع لتيسر الوقوف عليه. خاتمة. يعني يقول أنا في الزمن الفلاني ما أعلم أن فلان، أعلم أن فلان هذا له أو أنه قال. نعم. ثم قال جزاهم الله خيرا.